أعطانا خير وأنعم والحمد له واجب علينا يلي أعطانا إيمان والهام من فضله الضافي عطينا الله أعطانا خير وأنعم والحمد له واجب علينا يلي أعطانا إيمان والهام من فضله الضافي عطينا واليوم صارت جنة أحلام تسخر بفل ويا سمينة قام الوطن تخطيط وانضام زان وتزخرف وبهبهينا دولة تطور عز واسلام وبين الأمم دولة بنينا والشعب متهني بالأنعام ارتاح في هذه السنين الله عطانا خير وأنعم والحمد له واجب علينا يلي عطانا إيمان وإلهام من فضله الضافي عطينا الله عطانا خير وانعم والحمد له واجب علينا يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا وهذه جهود اعوام واعوام ونسعى لمجد له عنينا شامخ وفيه ترفنا اعلام ونسعى لصلح المسلمين ننبذ لذي واشي ونمام نترك كلام الواشيين الله عطانا خير وانعام والحمد له واجب علينا الله عطانا خير وانعام والحمد له واجب علينا يلي عطانا ايمان والهام فضله الضافي عطينا من فضله الضافي عطينا.